بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: عدة المتوفى عنها زوجها. عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا وضعت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا، ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت، فانكحي من شئت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب عدة المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها إما تكون حاملا أو حائلا، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، كانت حاملا عدتها وضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر. قد ذكر وقد أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث الذي فيه ما جرى بين ابن عباس وأبي هريرة، وأن ابن عباس قال: تعتد أبعد الأجلين، يعني الذي هو 14 و10 أو وضع الحمل. يعني فأبو هريرة قال إنها تعتد أنها وضع الحمل، أنها إذا وضعت حملها فإنها تخرج من عدة. فأرسل أبو سلمة بن عبد الرحمن إلى أم سلمة، فأخبرت عن سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، وأنها استفتت رسول الله وقال أنك قد حللت. فدل هذا على أن المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، يعني سواء طالت مدته أو قصرت، ولا ينظر إلى العدة بالأشهر، وإنما ينظر إلى وضع الحمل، فقد يزيد الحمل على أكثر من 3 أشهر، وقد ينقص عن 4 أشهر، والمعتبر هو وضع الحمل. وهذا الحديث الذي أورده مالك رحمه الله صحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم. المالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يوقن بعد فحلت. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر وابنه عبد الله بن عمر، وهو أن ابن عمر قال إنها إذا وضعت حلت، وقال أبوه عمر رضي الله عنه: لو وضع عن سريره، يعني معناه لو كان يعني ولدت يعني وهو على سرير النعش، يعني يراد أن يوضع في القبر، فإنها تحل ولو يمضي إلا ساعات أو يعني بعض أو ساعة أو أكثر أو أقل، إن المعتبر وضع الحمل سواء كان قليلا أو كثيرا، قد يكون ساعة وقد يكون 9 أشهر وقد يكون أكثر من ذلك. يعني فهذا الأثر عن عمر وابنه عبد الله بن عمر يدل على أن العدة هي وضع الحمل لمن كانت حاملة. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بالعيال، فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت، فانكحي من شئت. وهذا مثل الذي قبله. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بالعيال. فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت. وقال ابن عباس: آخر الأجلين. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الإسلامية بعد وفاة زوجها بالعيال. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت، فانكحي من شئت. قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. وهذا مثل ما تقدم. قال رحمه الله تعالى: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. ما قال بابه؟ مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. مقام التي توفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل، البيت التي كانت تسكنه والتي كانت تسكن مع زوجها، فإنها تبقى فيه حتى تحل وحتى تنتهي عدتها ثم ذكر يعني هذا يعني هذا الحديث الذي فيه يعني قصة الفريعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بأنها تبقى يعني في بيتها. وهذا الحديث في إسناده مقال ولكنه هو الذي يعني ولكنه جاء يعني عن بعض الصحابة ما يدل عليه، فإنها وعلى هذا فإنها تبقى في بيت زوجها وتحد في بيت زوجها. نعم. قال: عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن مسيب أن عمر الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه كان يرد النساء المتوفى عن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج، يعني أنه لا يسافرن لا للحج ولا غيره. وإذا كان الحج وهو يعني ركن من أركان الإسلام يعني ما تمكن المرأة فيه من أنها تسافر، فغيرهم باب أولى. والمقصود من ذلك أن المرأة المتوفى عنها زوجها أنها ليس لها أن تسافر لا للحج ولا لغيره. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يعني جاء بهذا الإسناد الذي هو إسناد حسن. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثا لهم بقناة، وسألته هل يصبح لها أن تبيت فيه، فنهاها عن ذلك. فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها، ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن هذه المرأة التي كانت تريد أن تذهب إلى حرثها في النهار وفي الليل، قال إنها تبقى فيه في النهار ولكنها ترجع وتبيت في البيت الذي تعتد فيه والذي يكون إحداد فيه. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك: وهو الأمر عندنا. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك: وهو الأمر عندنا. ثم ذكر هذا الأثر عن عروة بن الزبير أنه قال إن البدوية التي يعني تكون مع أهلها في بيوت الشعر في البر إذا انتقلوا تنتقل معهم، وأن هذا شيء لا بد منه. مو معنى ذلك أن الناس البدوي إذا ارتحلوا من من من مكان إلى مكان تبقى هذه، بل بل بل تذهب معهم وتسكن معهم، لأنهم ليس لهم مقام ثابت مثل أصحاب البيوت وأصحاب الدور، وإنما هؤلاء يتبعون العشق. فهي إذا حصل لها مات زوجها فإنها تكون مع أهلها إذا ما داموا باقين في المكان اللي هم فيه تبقى فيه، وإذا انتقلوا تنتقل معهم. نعم، هذا معنى تنتوي يا شيخنا. نعم، إنها تنتوي. نعم، يعني انهم تنتقل معهم لحيث انتقلوا. نعم. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الا في بيتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عدة ام الولد اذا توفي سيدها. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم، وكن أمهات أولادي رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتددن 4 أشهر و10. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله، يقول الله في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج. ثم ذكر عدة أم الولد وإذا توفي سيدها. عدة أم الولد إذا توفي سيدها. أم الولد يعني ليست من الزوجات، ليست زوجة، والحكم منيط بالزوجات، ولكن الذي على المرأة أنها حيضة، يعني مدة حيضة، يعني حتى يعرف طهارته، حبقى أنه ليس في بطنها ولد. يعني فهي عدتها أنها تمكث يعني حيضة واحدة، مثل يعني مثل المسبية التي يعني، ومثل يعني أم الولد أنها ليس لها عدة، لأنها ليست من الزوجات اللي تعتد 14 و10، لأنها ليست زوجة، ولكنها يستبرأ، ويعني ويعني يمكن أنها تزوج يعني بعدما يمضي حيضة واحدة عليها يتحقق براءة رحمها من وطء سيدها. نعم. توفي سيدها شيخنا، سواء نعم سواء توفي سيدها أو ترك سيدها، كذلك يعني إذا توفي سيدها أو أنه أراد أن يعني يبقيها كما هو معلوم، ما دام أنها باقية هي يعني في قسمته، إذا أراد أن يجمعها يجمع، لكن هذا الكلام على أنها ما يطأها غيره ولا زوج غيره يعني بعد موت سيدها إلا بعد تحطم براءة رحمها. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. نعم. أعد الأعد. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه نعم. قال: عدة نعم. أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. وهذا أثر عن عبد الله بن عمر أن عدتها حيضة، يعني معناه أنه يستبرأ رحمها. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي سيدها حيضة. قال مالك: وهو الأمر مثل الذي قبله. نعم. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك: فإن لم يكن ممن تحيض فعدتها 3 أشهر. نعم، إذا كانت يائسة فإن عدتها ثلاثة أشهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أو سيدها. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. قال مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. ما ذكر عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أو سيدها؟ عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أو سيدها معروف أنها تزوج عنها سيدها أنها ما في إلا براءة الرحم كما مرة، لكن الأمة يعني المزوجة فإنه إذا مات زوجها فإنها تعتد نصف ما تعتد به الحرة، وهو شهران وخمسة أيام. شهران وخمسة أيام. نعم. قال عن مالك: قال مالك: في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة، ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق، إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وإنها إن اعتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، وذلك أنها إنما وقع عليها عدة الوفاة بعدما عتقت، فعدتها عدة الحرة. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في العزل. عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألت عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ثم ذكر باب العزل. والعزل يعني هو يعني كون يعزل عن المرأة بحيث أنه إذا جمعها فإنه يفرغ يعني خارج فرجها، وكانوا يفعلون ذلك يقصدون ذلك يعني مع يعني خشية أن تحمل فكان يعني الرسول عليه لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخبرهم بأن أن أن أن ما قدره الله كائن، ولم يمنعهم من العزل، وقال: ما عليكم، يعني معناه أن الأمر لهم ذلك، ولكن ما قدره الله لا بد وأن يكون، لأن الإنسان لو حرص على أن المرأة لا تحمل، على أن الأمة لا تحمل يعني حتى يعني بعدين يصير مولد ولا يستطيع التصرف فيها، لأنهم يعزلون عن الإماء يعني خشية أن تحمل وتصير أم ولد، وأم الولد يعني لا يستطيع بيعها، وإن تبقى يعني وإذا مات عتقت بعد موته، فكانوا يعني يعزلون عنهن. فلما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن ما قدره الله لا بد وأن يكون، وذلك أنه لو حرص على أنها ما تحمل قد ينطلق قطرة يعني فيكون بسببها الحمل. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من كل المني يكون الولد، ليس من كل المني يكون الولد، مو معناه أن الولد لا يكون له من المني كله، وإنما يكون من قطرة، وهذه القطرة قد تنطلق يعني والإنسان يعني حريص على لا تنطلق يكون بسببها الحمل. ولهذا جاء هذا الحديث في صحيح مسلم: ما من كل المني يكون الولد، يكون بقطرة من القطرات. وعلى هذا فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وقد جاء أيضا يعني عن يعني بعض الصحابة أنه قال: كنا نعزل القرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وكذلك جاء عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يعزلون كما سيأتي عند المصنف. نعم. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل. يعني سعد بن أبي وقاص يعني كان يعزل. نعم. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب عن أم ولد لأبي أيوب أنه كان يعزل. عن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان يعزل. نعم. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل. ذكر هذا الأثر عن عمر أنه كان يعزل وكان يكره العزل وكان يكره العزل، لكن جاء ما يدل على إباحته، وكما مر يعني في الحديث الذي سبقه وكما حصل من عدد من الصحابة. نعم. عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عبد بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن قهد رجل من أهل اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري ليس نساء اللاتي أكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني أفأعزل؟ فقال زيد بن ثابت أفته يا حجاج. قال فقلت يغفر الله لك إنما نجلس عندك لنتعلم منك. قال أفته. قال فقلت هو حرتك إن شئت سقيت وإن شئت عطشت. قال وكنت أسمع ذلك من زيد. فقال زيد صدق. وهذا أثر عن زيد بن ثابت يدل على العزل وأن ذلك سائغ. نعم. عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له زفيف أنه قال سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال أخبريهم فكأنها استحيت فقال هو ذلك أما أنا فأفعله يعني أنه يعزل. نعم. قال مالك لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها ولا بأس بأن يعزل عن أمته بغير إذنها. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك قال لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، يعني لا يعزل عنها إلا إذا وافقت وإلا فإنه يعني فإنه يحقق لها ما تريد، وأما الأمة فإنه له أن يعزل عنها، الأمة له أن يعزل عنها لأنهم يحرصون على أن لا تكون أم ولد، لأنه إذا كانت أم ولد لا يتمكن من التصرف فيها، فالأمة يعزل عنها والحرة لا يعزل عنها. معنى. قال مالك ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزلها إلا بإذنهم. ثم قال مالك من كانت عنده أمة قوم فلا يعزل عنها إلا بإذنهم لأن أولادها مماليك مثلها إلا إذا كان عند العقد أن أولادها أحرار فإن هذا شرط معتبر، ولكن أنها إذا كانت زوجة أمة فإن يعني مثل ما جاء في نفس الأثر. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في الإحداد. نعم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب في صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها فدعت بطيب فتت منه ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. ثم ذكر باب الإحداد، والإحداد هو ترك الزينة، يعني ترك الزينة وترك الطيب، يعني هذا هو الإحداد، يعني مدة العدة، يعني لأن العدة لتمكثها المرأة يعني بعد وفاة زوجها، فالإحداد أنها لا تمس طيبا ولا تلبس الحلي ولا تلبس الثياب الجميل الذي فيها جمال هذا هو المقصود بالإحداث. وقد ذكر يعني فيه يعني هذا الحديث الذي فيه عن أن عم حبيبة وكذلك عن زينب بنت جحش أنهما يعني كان يعني عندما توفي أبو سفيان أبو أم حبيبة وكذلك أخو زينب بنت جحش طلبت أن بعد ثلاث لما مضى ثلاثة أخذت يعني طيبا ووضعته على عارضيها وقالت ما لي حاجة بالطيب ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحدي المرأة فوق الثلاث إلا على زوج 14 و10. فإذا يعني ليس للمرأة أن تحد على غير الزوج أكثر, ليس لأحد أنها تحد على غير الزوج أكثر من 3 أيام إلا إذا كان متوفى والزوج فإنها تحد 14 و10 أي أنها تجتنب الزينة. وقد ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه عن أم حبيبة وكذلك عن أم زينب الجحش وكذلك يعني عن أم سلمة الذي فيه أن المرأة أنها يعني لا تحد أكثر من ثلاث إلا على زوج 14 و10 في الأخير الآن الحديث هذا زينب أم سلمة سيأتي بعده. نعم الأخير قالت عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بطيب حاجة أيضا أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤه اليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 و10. نعم هذا أم حبيبة وزينب بن جحش يعني فعلت ذلك وأخبرتها بأنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة على أكثر من 3 إلا على زوج 14 و10. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها فقال رسول أفتكحلهما فقال رسول الله لا مرتين أو ثلاث. كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي 24 و10 وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية تربي على رأس الحول. فقال حميد بن نافع فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تبث طيبا شيئا حتى يمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بقرة ترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك الحفش البيت الرديء وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة. يعني هذا الحديث عن أم سلمة في قصة المرأة التي يعني ألم لها ابنة يعني حصل ألم في عينها وأرادوا أن يكحلوها والكحل ما هو معلوم من الزينة, الكحل في العينين هو من الزينة. فيعني فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما هي 14 و10 وهي مدة قليلة وقد كانت في الجاهلية يعني تجلس يعني سنة كاملة وتكون يعني على عادتهم في الجاهلية تكون في حفش في مكان يعني مظلم وفي مكان يعني في حر شديد وتبقى يعني لا تمس ماء ولا تستعمل يعني شيئا يعني ما لا تستعمل الماء فتكون يعني هذه المدة الطويلة رائحتها كريهة ورائحتها قذرة يعني ثم تؤتى بعد ذلك البقرة وترمي بها يعني معناها أن هذه المدة التي مكثتها لا تساوي هذه البقرة لتبين أن هذا شيء يعني ليس بكثير على فقد الزوج وعلى يعني الإحداد على الزوج وأن أن أن أن أن, أن, أن كون هذه البقرة التي ترمي بها يعني هذه يعني ليست بشيء أمام يعني ما يحصل للزوج من الاحترام والتوقير. وقد كانت تفعل أو تفعل المرأة يعني هذه المدة الطويلة وهذا يدلنا على ترك الزينة يعني للمرأة الحادة. وهذا الحديث الذي مر من هذه الطرق الثلاث يعني إسناده صحيح عند الإمام مالك، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك. نعم. عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج. أعد. عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد يعني أكثر من ثلاث إلا على زوج 14 و10. وهذا مثل ما تقدم عن أم حبيبة، وكذلك عن زينب بنت جحش. وهذا الحديث رواه مسلم. نعم. صحيح عند الإمام مالك ورواه مسلم في صحيح. نعم. عن مالك إن أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: استحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. وهذا فيه يعني فعل يعني هذا الذي قالته لهذه المرأة أنها تفتح بالليل وتزيله بالنهار، لأن الليل يعني ما أحد يشوفها يعني ينظر إلى الجمال، وإنما يعني يكون في النهار هذا له الجمال، ولهذا تمسحه إذا كانت احتاجت إلى ذلك. فإنه تفعل بالليل وتمسحه بالنهار. نعم. عن مالك إن أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كان يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا خشيت على بصرها من رمد بها أو شكو أصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب. قال مالك: وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. وهذا يعني من باب العلاج، إذا كان العلاج يعني يترتب عليه يعني وضع شيء في العين يعني وأن الضرورة دعت إلى ذلك فإنه لا بأس به. نعم. عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمضان. نعم. قال مالك: فالدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أنها تدهن المرأة بالزيت والشبرق، يعني الشبرق هو دهن السمسم يعني بالشيء الذي لا طيب فيه، يعني كون المرأة تستعمل يعني شيء لا طيب فيه لا بأس به. قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عصبا غليظا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، ولا تمتشط إلا بالسدر أو ما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أن المرأة أنها تجتنب الحلي وتجتنب الثياب الجميلة وكذلك تجتنب يعني الطيب وتجتمع يعني بكل شيء فيه زينة. نعم. قال مالك: أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة قد جعلت على عينيها صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ قالت: إنما هو صبر يا رسول الله. قال: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. نعم. قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي بلغت المحيض، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك زوجها. نعم. قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها 2 شهر و5 ليال مثل عدتها. هذا يعني فيما يتعلق بالأمة التي عدتها 2 شهر و5 أيام، كذلك هي مدة، لأن مدة الإحداد هي مدة العدة يعني لأنها تجهني بالزينة، لأن هذا مكث وبقاء، وأما هذا زينة اجتنابها. فالإحداد إنما هو تابع لمدة العدة. نعم، فالأماة على النصف من الحرة. نعم. قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. نعم، الإحداد خاص بالزوجات، أما أم الولد التي هي يعني مملوكة له وعتقها مرتبط بوفاته، وكذلك أمته، فليس عليها إحداد، لأن الإحداد إنما هو للزوجات. نعم. قال مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. يعني معناها الشيء الذي لا طيب فيه، يعني السدر لا طيب فيه، وكذلك الزيت يعني لا طيب فيه، لا تستعمله في رأسها، فلا تستعمل شيء في طيب، وإنما استعمل مثل يعني هذا الذي هو الزيت والسدر. نعم. قال: كمل كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، ونفعنا الله ما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.